وكذا فاكتفى بالياء من يفعل، قال كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل. وقال الآخر بالخير خيرات وإن شرا فا، ولا أريد الشر إلا أنت، يقول وإن شرا فشر ولا أريد الشر إلا أنت شاء، فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما، ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم. خلاصة ما رأيناه في هذه الأحرف المقطعة في المجلس الأخير أن المؤلف رحمه الله يذكر كل ما قيل في هذا الباب، وليس على تلك الأقوال أثر من دليل، ليست تلك الأقوال مما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما صح سنده إلى الصحابة رضي الله عنهم، فإننا رأينا الآثار المنقولة عن ابن عباس في هذا الباب إنما هي عن السدي وغيره، أي مما لا يحتج به في مثل هذه الأخبار. إذن فهذه الأقوال كلها إذا عرفنا أنها ضعيفة، إما ضعيفة السند أو بعيدة أو منقولة عن من لا يحتج به، إذن فهي كعدمها، كل قول ضعيف تبين لنا أنه لم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما صح عن الصحابة رضي الله تعالى. زد هذا الأمور لا تعلم من قبل لغة العرب، لا يمكن، أي ليس لنا في لغة العرب معنى ألف لام ميم إلا أنها حروف تبنى أو يبنى عليها كلام العرب. إذا اتبعنا القواعد معروف، القواعد التي تقدم بها ابن كثير رحمه الله، قال فإذا قيل لك بما يفسر القرآن، قال بالقرآن، ثم بما صح من السنة، ثم بآثار الصحابة. إذا لو طبقنا تلك القواعد على هذه الأقوال لم يصح لنا الاعتماد عليها. لماذا؟ لأنها ليست مما يدل عليه القرآن، وليس مما تدل عليه السنة، وليس مما صح سنده إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال شحنت بها كتب التفسير، وخاصة إذا استحضرنا أن في أسانيد هذه الآثار المنقولة خاصة عن ابن عباس أنها من الأسانيد الواهية، إذن فلا يلتفت إليها ونجعلها كعدمها. بعد ذلك انتقل إلى مجرد احتمالات نقلت عن بعضهم لا ندري إن صحت عنهم أو لا، كأبي العالية. أبو العالية له قدم راسخة في تفسير القرآن، فإن صح عنه هذا أنه قال إن هذه الأحرف ألف لام ميم من الأحرف 29، ذكرنا من بيننا القضية أن أحرف الهجاء 29 وليست 28، قال هذه هي التي يدور عليها كلام الناس، دارت فيها الألسن يدور عليها كلام الناس، قال ولكن كل حرف من أحرف الهجاء هو مفتاح اسم من أسمائه، كل حرف من حروف الهجاء مفتاح اسم من أسمائه. أنت كي تقول كتاب أتكلمت بالكاف والتاء والألف والباء، وكل حرف مفتاح من اسم من أسمائه. لذلك ذكر ما ينقل عن عيسى عليه السلام، أعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به، أي قال الناس رأيت تتكلم بهذه الأحرف وفي الحقيقة مفاتيح أسمائه ثم كيف يكفرون به. لاحظوا تلاحظون أن هذا مما لا دليل عليه من هذه الأقوال، ليس هناك دليل واحد أو نصف دليل يدل على أن الأحرف هذه 29 مفاتيح أسماء الله. إذن فبدلا من أن نحاول أن نجمع بين هذه الأقوال ويكلها ضعيفة، كيف يجمع بين الضعيف؟ الإنسان يضع عليها خط، يضعها جانبا ويجعله مما لا صح، ويلتفت إلى ما يمكن أن يقبل في هذا الباب. فالعلم إما نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، هذه الأقوال نقل عن معصوم عليها دليل معلوم، الجواب إذن لا يلتفت إليها الإنسان، فقط أو يقرأ حتى يعلم ما ذكر عن أهل العلم في هذه القضية. صح، بدأ الآن بعد ذلك يستدل ما يقول، قال إن من أساليب العرب أنهم يطلقون حرفا على كلمة، مثلا يفعل يقول غير الياء، تشاء يقول التاء، وقلنا لها قفي لنا فقالت قاف بمعنى وقفت، فقالت قاف ما للظالم عار كيف لا يا ينقض عنه جلده إذا يا إذا يفعل، فهذا مبني على القول بأن هذه الأحرف ألف لام ميم فواتح أسماء الله، يعني إذا سلمت لهم بأن ألف لام ميم وصاد وقاف مفاتيح أسماء الله، قالك لها نظير، العرب تحذف الكلمة وتترك حرفا واحدا. إحنا قلنا أصلا ليس هناك دليل على أن تلك الأحرف فواتح أسماء الله، إذن فهذا استدلال لشيء لا يوافقون عليه. تطرق إلى ردك أو تعليق على كلام ابن جرير. ابن جرير رحمه الله قال يعني بدأ يناقش في الأقوال المنقولة، قال منهم من قال إنها فواتح أسماء لا، منهم من قال إنها أسماء القرآن الكريم، قيل إنها مدة مدة من الزمن، مثلا الألف ستة قال واللام ثلاثون، عرف حساب أبجد هوز الذي يعتمدون عليه، أبجد هوز يسلم بها، هذا أمر واقع، يعني حروف الهجائية ينطقون بها على هذا الترتيب أبجد هوز، لكن اليهود جعلوا من هذا الترتيب صاروا يستدلون به على النحو الذي يخوض به اليوم أصحاب الإعجاز العددي، أصحاب الإعجاز العددي يأتون إلى عدد المذكور في القرآن ويحاولون أن يبنوا عليه شيئا لا دليل عليه. قلت أبجد هوز، احنا معهم أن العرب اعتبرت هذه الأحرف للحساب، يعني الألف واحد، الباء اثنين، إلى غاية الياء تسعة، ثم الكاف عشرة، إلى غاية المئة، هذا العرب كانت تستعمله ما فيش مشكل، لكن أن يستعمل هذا الحساب في معرفة أمور غيبية هذا لا يقبل من أحد. يعني يجي يقول لك باللي مثلا هذه الكلمة فيها أحرف الفلانية ومجموع هذه الأحرف تساوي 630، إذن فلان يموت سنة 630، هكذا كانوا يعتمدون على هذا الحساب. هذا نظير ما يحدث اليوم الإعجاز العددي، يمسكون لفظة أو عدد في القرآن ويبنون عليه أشياء لا تصح. إذن فابن جرير رحمه الله طرق إلى هذا القضية، قال لك باللي احنا مش نفهم كلام اللي ذكره ابن كثير، وإلا كنا نود أنه لا يذكر أصلا هذه الأقوال، لكنه ذكرها فلا بد أن نفهم ما الذي يريد أن يقوله. الطبري رحمه الله بدلا قلنا من أن يضعف هذه الأقوال، لماذا؟ لأن لا دليل عليها، فرض هذه الأقوال كلها ضعيفة، وينتقل إلى ما يمكن أن يعتبر راجحا، لكنه بدأ يجمع بين أقوال ضعيفة. كيف جمع ابن جرير بين هذه الأقوال المرجوحة؟ قال لك الألف واللام فواتح أسماء الله، زد تدل على المدة، زد أسماء القرآن، قال لك من باب اللفظ المشترك، من باب اللفظ المشترك، يعني اللفظ المشترك يطلق ويراد به معنيان فأكثر. شكون يعطينا لفظ مشترك مثلا مشهور عندنا مش منطولوش؟ كلمة القرء، يقول لك القرء تستعمل للطهر والحيض في نفس الوقت، للطهر والحيض معا، إذا هو لفظ مشترك. قال ابن جرير نأخذ بعموم اللفظ المشترك. مش معنى عموم اللفظ المشترك؟ يعني أعطيكم مثال يصلح فيه الأخذ بعموم اللفظ المشترك، نحو نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير. ما معنى اللبس؟ هو الارتداء، صح؟ في اللغة العربية يطلق اللبس على الجلوس، ومنه حديث عمر بن الخطاب عندما آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه دخل عليه فرآه متوسدا الحصير، قال فرأيت على ظهري أثر الحصير لكثرة ما لبسه. شو ما تلبسه؟ أي جلس عليه. إذا في اللغة العربية لبسه تطلق على جلس. الآن نهى عن لبس الحرير، عن ماذا؟ عن ارتدائه ولا عن الجلوس عليه؟ الاثنين. نهى عن لبسه بمعنى نهى عن ارتدائه، ونهى عن الجلوس عليه أيضا. لماذا؟ لعموم اللفظ المشترك، نأخذ بعموم اللفظ المشترك في هذه. يجيوا مثلا كلمة رجس من عمل الشيطان، يستدل الجمهور بهذه الآية على نجاسة الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قال الجمهور نجس. الآخر وش قالوا؟ قالوا لا يمكن أن نحمل لفظ الرجس هنا على النجاسة الحسية، لأن الأنصاب هي الأصنام مصنوعة من الحجار، والأزلام العيدان التي يقع بها القمار والميسر، هذه نجسة، كنت تمسها تروح تغسل يديك؟ الجواب لا. الأنصاب والأزلام، الثلاثة الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة، الميسر لا يصف بالنجاسة الحقيقية، ولا يصف الأنصاب وكانت من الصنم ليس نجسا، وكانت من الأزلام ليست نجسا، أي إنما نجاسة المعنوية يعني حرام، هذا رجس معنى حرام. قال فدل على أن الخمر أيضا عندما قال رجس هي رجس بمعنى نجاسة معنوية يعني حرام، وليس معناه أنها نجسة نجاسة حقيقية. الأخرين واش قالوا؟ قال كنا نأخذ بعموم اللفظ المشترك، يعني نجسة نجاسة معنوية في الثلاثة، ونجسة نجاسة حسية في الخمر. هذا كي يسموه اللفظ المشترك، كي يسموه اللفظ المتواطئ كما يقول الغزالي رحمه الله، ولا فيش سمية. فهمنا وش معناتها؟ يعني إذا لم يدل دليل على أحد المعاني، معاني اللفظ المشترك، فقالك يؤخذ بالعموم في هذه الحيثية. إذا فهمنا وش معناتها اللفظ المشترك، ثم هل له عموم؟ صواب أن اللفظ المشترك إن دل الدليل على أحد المعنيين فلا يمكن القول بعموم اللفظ المشترك، لكن إن لم يدل دليل وأمكن الجمع بينها أخذ بعموم اللفظ المشترك ما فيش مشكلة. القضية التي قال فيها سطر لما قال مختلف فيها بين علماء الأصول. ابن كثير رحمه الله قال هذا حاصل كلامهم وجهناه وش وجه به قال بألف تدل على اسم أسماء الله زيد في الوقت تدل على اسم أسماء القرآن وزيد تدل على مدة من مدد الزمن. فهمت وش حبي يقول لك لفظ المشترك باللي ألف هذه يدل على ثلاث أشياء كما القرآن دلت على شيئين كما كلمة لبس دلت على شيئين. ابن كثير رح يرد على ابن جرير الطبري وذكر ابن جرير الطبري كلمة أمة قال لك أمة شوف تطلق على الدين تطلق على الجماعة تطلق على الرجل الواحد المتبع للحق وتطلق على المدة عند عدة معاني. ابن كثير يقول لك لا ليس الأمر سيان لأن كلمة أمة تدل على معنى واحد في الجملة وذكر بعد أمة وش معناها بعد حين ولقد بعثنا في كل أمة جماعة ما تقدرش تقول لي ولقد بعثنا في كل أمة معناها الجماعة ومعناه الرجل الواحد ومعناه المدة لا يمكن. قال لك كاين معنى واحد تدل عليه الأمة في الجملة يدل عليه السياق ألف لام ليس كذلك خير لازم تكون معنى واحد يدل عليه السياق واللي قال لك ليس مثل أمة يبين له بالدليل تاعك أو النظير الذي ذكرته في أمة لا يصلح لأن أمة دل السياق على معناها وهو معنى واحد وألف لام لا دليل يدل على أحد هذه المعاني الثلاثة التي ذكرتها. فمن كلام الطبري فمن كلام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا توجيه الأقوال المنقولة في تفسير شيء مرجوح وإنما احنا نفهم ما الذي أراده إمام ابن جرير الطبري. وش تفهم واحد يجي يسألك يقول لك ابن جرير الطبري ما موقفه من الأحرف المقطعة وش تقوله تقوله باللي هو يحمله على كل ما ورد فيه تفسير عنده يعني أن فواتح أسماء الله أنها اسم أسماء القرآن وأنها أيضا تدل على مدة. هل استدل على ذلك؟ قالك نعم هي مثل كلمة الأمة. هل أصاب في هذا الاستدلال؟ لماذا لم يصب؟ لأن أمة لها معنى واحد في الجملة الأمة لا ترد إلا بمعنى واحد في الجملة ليست لفظا مشتركا إنما تفهم كلمة معنى كلمة الأمة من السياق ألف لام ميم قالت ليس كذلك عند حتى سياق حتى تفهم معناها هذا هو معناه. بعدين قال يبقى ابن كثير يذكر أن من أساليب العرب حذف الكلمة وترك حرف واحد يدل على تلك الكلمة مثلا يقتل يقف قاف وهكذا. قال القرطبي وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث قال سفيان هو أن يقول في أقتل أق من هذا الحديث مشهور أنه ضعيف لا يصح. من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة هل يصلح هذا دليلا على ما ذكره؟ الجواب لا يصلح. لماذا؟ لأنه قال شطر كلمة لأنه قال من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة هو يقول لك بشطر كلمة ما قالش بكلمة. لو كان قال بكلمة عرفنا باللي العرب تحذف حروف وتترك حرف واحد يدل على الكلمة فهو راه يصرح بأن هذه شطر كلمة دليل لا يصلح لما ذكره. قال الحديث كي تصيبوا آية ويجيروك نقاط الحديث ويجيروك نقاط انصب ما بعده قل الحديث الآية ويعرب مفعولا به لفعل محذوف تقدير الكلام أكمل الحديث أو أكمل الآية. قال سفيان وهو أن يقول في أقتل أق وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع. وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا كما يقول القائل ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء أي في حروف المعجم 28 فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها حكاه ابن جرير. إذن هذا قول كأنهم تركوا الحروف الهجائية على ما وضعت عليه. قال هذه الحروف الهجائية التي نعرفها وإنما ذكر بعضها استغناء عن بواقيها مثل ما نقول لك هل تحفظ ألف باء تاء أنا أقصد ألف باء تاء ولا ألف باء تاء إلى آخر حروف الهجاء إلى آخر حروف الهجاء إشارة ببعض أحرف الهجاء عن بواقيها. إحنا نعتقد اعتقاد جازم أن هذه حروف هجاء ألف لام لكن ما الفائدة منها سيأتي ذكره بعد حين. قال قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا وهي ألف لام ميم صاد راء كاف هاء طاء أو ياء عين طاء سين حاء قاف نون يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سطور، يعني مش تحفظ الحروف التي بدأت بها السور مجموعة في هذا، نص نون صاد حكيم حاء كافية ميم قاطع قاف ألف طاء عين له لام هاء سر سين والراء، وهي نصف الحروف عددا. طبعا هذا الكلام أول من ذكره الزمخشري، الزمخشري أول من ذكر هذا هذه الفوائد المتعلقة بهذه الأحرف أنها ذكر نصفها، ومن كل صفات ذكر نصفها، صفات الجهر، صفات الهمس، صفات الإطباق وغيرها، قال من كل حروف ذكر نصفها، حروف الإطباق ذكر نصفها، حروف الجهر ذكر نصفها، وحروف الهمس ذكر نصفها وقس. قال وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة، وقد سردها مفصلة ثم قال فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. هذه وش نسميها احنا؟ ما ذكره الزمخشري نكتة من النكت واللطائف في القرآن الكريم. وش معناها من النكت واللطائف؟ يعني شيء تفطن له العلماء بأن الله ذكر نصف الحروف الهجائية، صفات هذه الأحرف ذكر نصف، هذه نكت ولطائف. لماذا أقول هذا؟ أنت الآن الحمد لله سني تحب منهج السلف وتستقبل هذه المعلومات كما سميناها قلنا نكت ولطائف، غيرك يستقبلها على أنها دليل على ما يمتطيه اليوم بعضهم من الإعجاز العددي. هناك غلو في الإعجاز العددي، هناك غلو كبير، يعني يأتون إلى الأعداد المذكورة في القرآن ويبنون عليها علالية وقصورة، يقول ذكر كذا هنا وذكر هنا كذا وهذا يدل على كذا، هذا في الحقيقة نخشى أن يكون من اللعب بالقرآن الكريم. فالآن هم يريدون أن يستدلوا على ما يقولون، فيأتون يقول شوف ها هو زمخشري ذكر مثل هذه النكت، مثل إعجاز هذا، وابن كثير ذكره مقررا له، حتى ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم يذكر مرارا مثل هذه اللطائف. ابن القيم يذهب بعيدا في بعض الأشياء، يقول لك مثلا لماذا ذكرت ألف لام ميم في هذه الآية، ولماذا زيدت الصاد في الأعراف، لماذا ذكرت قاف في قاف، هذه نكت صاحب ابن القيم سماها لطائف، ولا يمكن أن تكون إعجازا. أحسن ما يرد به على هؤلاء الذين يدعون الإعجاز، قولوا هذه القضايا التي تذكرونها، ذكر مثلا آدم عليه السلام في القرآن 25 مرة، وآدم 25 مرة، لماذا؟ لأن الله قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فيه إعجاز في الخلق تاع آدم، فيه إعجاز في الخلق تاع عيسى عليه السلام، وزد فذكر كل منهما 25 مرة في القرآن، والأمثلة كثيرة، يعني ليس لا يكفي الوقت لسرد بعضها والربع بها. هنا هل هذا إعجاز قبل كل شيء؟ هل هذا إعجاز؟ يقول هذه نكت لطائف ليس إعجاز، كيف تقنع غيرك بأن هذا ليس إعجاز؟ تقول أنا أستطيع أن أفعل هذا، أنا الآن أستطيع أن أؤلف كتابا وأذكر في هذا الشيء، أذكر لك آدم 25 مرة وعيسى 25 مرة، أتقصد هذا حتى يتفطن الناس بعد قرنين أو ثلاثة يقولوا شوفوا الإعجاز. هذا ليس إعجازا، الإعجاز هو شيء يفوق قدرة البشر، هذا سميت معجزة. لماذا سميت معجزة؟ أنك تعجز عن فعل مثلها. قلت هذا ما يسمى اليوم بالإعجاز العددي ليس أصلا إعجازا، يستطيع أي إنسان يفعل يدير كتاب بتريث ويتريث في مدة من الزمن ويدير فيه مثل هذه اللطائف من هنا وهناك ويخرج لهم كتاب هؤلاء يشوفوا الإعجاز. قلوا هذه قدرة على التأليف وقدرة على التفكير، وإلا أين يظهر هذا مع الحريري؟ الحريري مقامة الحريري كي تقال أنت مقامة الحريري خاصة في الزمن لا يستطيع البشر أن يفعل مثلها. أربع صفحات في مقامة الحريري هذه قصة، قصة فيها غاية البلاغة والبيان والسجع، تعرفوا أن المقامات مبنية على السجع، كلام موزون رائع في غاية البيان والتشبيهات والمجازات والاستعارات والكنايات وغير ذلك. ثم عندما تكمل القصة لك أن تقرأها بالمقلوب من آخر كلمة، ختمت بها القصة وانت تصعد الى اول كلمة قصة اخرى. اذا هذا البشر بقدرته ان يفعله. الخطبة بالمهمل، شكون اكثر الحروف المعجم ولا المهمل؟ اللي فيها نقاط ولا ما فيهاش نقاط؟ المعجم اكثر، الباء وزيد. احنا نحتاج الى المعجم. تحدك تجيب لي جملة الان، جملة واحدة بلا معجم، حروف المضارعة ياء والتاء، حروف المعجم اكثر. هذا دار خطبة بالمهمل، خطبة كاملة بالمهمل، واحد راح بعيد فسر القرآن بالمهمل. كيف فعل مع سورة الفيل؟ سورة الفيل فيها الفاء، كيفاش دار؟ سماه محمود في القصة، في قصة أبرهة، في قصة أبرهة الفيل تاع أبرهة واسمه وما يقول لك محمود. بنظرتنا الآن بعجزنا شفنا بلي هذا شيء مذهل، نقول نعم شيء مذهل، شيء عجيب، لكنه لا يسمى معجزة، لأن الإنسان بإمكانه أن يفعل هذا بتمعن وتريض. عرضوا بإعجاز العدالي، أحسن شيء ترد به هو أنه أصلا ليس إعجاز، إنما هي لطائف، ثم ننظر إلى هذه اللطائف إن كان لها معنى فنذكرها، إن لم يكن لها معنى فنهجرها. وإلا هناك أحد المواقع النصارى تتبع هذه المواقع تاع الإعجاز العدلي، فباتوا يستهزئون بالقرآن. قال انظروا قد ذكر الخنزير في القرآن 4 مرات ومحمد صلى الله عليه وسلم ذكر 4 مرات. شوف ربط الناس بمثل هذه الأشياء من أعظم الأخطاء. يعني إنسان عنده دليل هو الكتاب السنة، أو لم يكفهم أن أنزلنا عليهم الكتابة يتلى عليهم، ربي سبحانه قال هذا القرآن كاف، كي تقرأه وتدبره وتفهمه وتعمل به تجد آثاره، فالإنسان يقتصر على هذا. لماذا أذكر هذا؟ لهذه لطائف، ليست دليلا عن الإعجاز وما يسمى اليوم بالإعجاز العددي. ثم قال فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته، وهذه الأجناس المعدودة مكثورة. الله أعلم، الله أعلم هل وهذه الأجناس المعدودة قال مكثورة بالمذكورة، الله أعلم ما الذي يقصد بقوله مكثورة، مكثورة بالمذكورة منها. وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومنها هنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام. كلام طيب، كان الأولى أنه يذكره ولا يذكر تلك الأقوال الكثيرة. الشاهد لماذا قال وقال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له؟ لماذا قال الجهلة؟ كان قادر يقول وقول قائل إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له يرده الدليل، لأن الله أمرنا بتدبر القرآن، فكيف يأمرنا بتدبر ما لا معنى له أو ما لا يمكن تدبره؟ يعني صار هنا تكليف بما لا يطاق، يكلفك ربي يقول تدبر القرآن وينزل لك أشياء لا تفهمها، كما الصفة، كما ردين على المفوضة في الصفة. أنا يقول ابن تيمية المفوضة شر، المؤولة أثبتوا معنى لك اليد معناها القدرة، استوى بمعنى استولى، الأقل شيء أثبتوا معنى، صح أخطأوا خطأ فادحا إذ تكلموا بشيء لا يجوز لهم التكلم به، لكن على الأقل أثبتوا معنى. هذا قالت لا معنى لها، كأنهم يقولون الناس إن الله أمرنا بتدبر ما لا يمكننا تدبره، وهذا التكليف بما لا يطاق، يعني استولى لا ندري معناها، اليد لا ندري معناها، كيف يخاطبنا الله بشيء لا يمكن فهمه. قال ومن قال من الجهلة، لماذا؟ لأن الذي يقول إن ألف لام ميم حتى اليد مستولى لا معنى لها ولا يمكننا فهم معناها، في الحقيقة من الجهلة، لأن الجاهلين ما قالوا هذا، الجاهلين كانوا بأمس الحاجة إلى أن يمسكوا خطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إليه ويقولوا شنو هذه ألف لام ميم صاد قاف، مع توفر الهمم والدواعي لفعل ذلك، يعني كانوا حريصين على هذا لكنهم لم يفعلوا. وما قال أحد منهم استوى معناها واليد ما معناها

والراء 200 فهذه 31 و100 سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف لام ميم راء. قال هذه أثقل وأطول، الألف 31 واللام 30 والميم 40 والراء 200، فهذه 71 و200. ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال قوم عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله 71 و31 و100 و31 و200 و71 و200، فذلك 704 سنين. فقالوا لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف 14 التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرر فأطم وأعظم، والله أعلم. هذا ما يسمى بحساب الجمل. يأتون قلنا إلى أبجد هوز ويحسبون ويعدون الكلمة المتكونة من تلك الحروف ويستخرجون منها مدة. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن جريج قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا. والعرب تقارض. ما معنى تقارض؟ تستعمل هذا موضع هذا من القرض، كما يقولون حروف الجر فتقارض، أي وها. والعرب تقارض بين اسمي الإشارة، فيستعملون كل منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم. وقد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى عن أبي عبيدة، وقال الزمخشري ذلك إشارة إلى ألف لامين، كما قال تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وقال ذلكم الله، وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره، والله أعلم. شوفوا الآن ذلك معنى هذا، ولماذا قال ذلك؟ أتى باسم الإشارة ذلك الذي يدل على بعد المكان فقط، رفعة المكان. كما تقول ذلك أمر عظيم هو أمامك، إذن ذلك بمعنى هذا الكتاب لا ريب فيه، إنما أشير باسم الإشارة الدالة على البعد لبيان علو المكان. الزمخشري قال ذلك إشارة إلى ألف لام ميم، قال كما قال تعالى، كانوا يستدل لما يقول. علاش يستدل؟ الصواب وما ذكروه أولا ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، وإنما أشار بذلك لعلو المكان. الآن الزمخشري يقول ذلك، أنت تشير إلى شيء قد سبق، يرد عليه إشكال. وشنو هو؟ ألف واحدة، لام اثنين، وميم ثلاثة، جمع لم شيء جمع. جمع، هل تشير إلى الجمع بذلك ولا بأولئك؟ تشير بأولئك، تقولش ذلك ثلث رجال، تقولش ذلك الرجال، وش تقول؟ أولئك. قال لك كقوله تعالى، راح يذكر لك دليل إلى أنه قد يشار إلى الجمع بالواحد ذلك. قال لك كقوله تعالى لا فارض وحده ولا بكر اثنين عوان بين ذلك، ما قاش بين ذينك، كان قياسا يقول بين ذينك مش بين ذلك، قال مثله. فالعرب تشير إلى الجمع باسم الإشارة الواحد، لماذا؟ بتأويل الشيء المذكور، بتأويل الشيء المذكور. لا فارض ولا بكر عوان بين ما ذكرناه، دائما جيب كلمة ما ذكرناه في مكان ذلك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أمرين. وابتغي بين ذينك، وابتغى بين ذلك أي بين ما ذكرناه، دائما يؤول اسم الإشارة بالشيء المذكور، والشيء المذكور مفرد ولا جمع؟ مفرد، الشيء المذكور واحد. إذا اسم الإشارة نؤوله بالشيء المذكور، نشير إلى ما ذكرناه سابقا. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي أشار إلى شيء سابق ما ذكرناه، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال ذلكم الله، أي بعدما تحدث عن صفات الله العظيمة قال ذلكم الله، وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره، والله أعلم. الصواب أن الإشارة إلى الكتاب، ذلكم ذلك الكتاب